وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، قول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. هذه الآيات في سورة آل عمران ينهى الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء، وهو ما يسمى في الشرع عقيدة الولاء والبراء. فالمؤمن مطالب بأن يوالي المؤمنين ويحبهم وأن يتبرأ من المشركين ويبتعد عنهم ويبغضهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، يعني يكون محبته ميزانها وفي الله ولله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقضية الولاء والبراء من قضايا مهمة جدا عند المؤمنين. ليس معنى البراء والكفار ظلمهم، لا، ليس هذا المقصود، لكن يصبح ولاء المؤمن ومحبته وانتماؤه لأهل الإسلام. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني كأن الله تعالى تفرأ منه بسبب فعلته هذا، إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني خائف من تسلطه عليه أو إيذائه فيتقيه، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وهذا من أعظم التحذيرات. الله تعالى لم يحذرنا هذه المرة من مثلا من عقوبته أو من ناره أو من غضبه أو من عذاب معين، لا، حذر الله تعالى نفسه، يحذركم الله نفسه، يعني لا تجعل الله جل في علاه يغضب عليك، ويحذركم الله نفسه وأنت تعلم أن إليه المصير وإلى الله المصير. في الأخير سيكون عود الإنسان ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، سواء أخفيته أو أبديته، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا محضرا، يعني كل ما يعمله الإنسان سيجده قد أحضر بين يديه. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الإنسان إذا عمل السوء والعياذ بالله يود لو أن بينه وبين عمل السوء هذا أمدا بعيدا. الأمد يطلق على الزمان والمكان، فهو يريد أن يكون زمان ومكان أبعد ما يكون عنه، وأن له ذلك. ثم عاد الله تحذير نفسه مرة أخرى فقال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله ما علمت ذلك فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علامة إخواني ودليل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه. على قدر اتباعك كانت تكون محبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، من يأبى؟ من الذي يأبى الجنة؟ لا يزنى. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الميزان يعني واضح حتى في الفطرة، من تحبه تقلده، تعصي الإله أو أنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فالمحب مطيع. فهذه علامة الإيمان، علامة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علامة محبة الله أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا يعني تتولوا عن طاعته فإن الله لا يحب الكافرين. جاء في صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا برده في ظل الكعبة فجاءه ثلاثة ملائكة فقال أحد الملائكة إنه نائم، فقال الملك الآخر إن العين نائمة والقلب يخضع، فقال الملك الثالث إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، اضربوا المثل حتى يفهم مثلا، فقال إنه نائم، قال إن العين نائمة والقلب يخضع، قالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا ثم جعل في الدار مأدبة وليم الطعام ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى المأدبة، فمن أجابه دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجبه لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال أحد الملائكة أولوها له إفطارها، يعني اشرحوها له المثل عشان يفهمها، قال إنه نائم، قال إن العين نائمة والقلب يقظى، فقالوا الدار الإسلام والمأدبة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، من أجاب محمدا دخل الإسلام ودخل الجنة، ومن لم يجب محمدا لم يدخل الإسلام ولم يدخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس، محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني يفرق بين من يدخل الجنة ومن لا يدخل. لذلك الله تعالى قال هنا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن طاعته فإن الله لا يحب الكافرين. وهذه القضية كانت سبحان الله مستقرة جدا عند الصحابة، يعني معرفة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهميتها وأنها لا تناقش، يعني فتجد مثلا حتى أطفال الصحابة رضي الله عنهم مثلا عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة لما جلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هذا ربيبها، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجتي ابن زوجها، فكان صغيرا جالس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من الصحفة صحن فكانت يده تطيش في الصحن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما يلك. يقول هذا الطفل الصغير الذي يجلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمره 3 سنوات يمكن، قال فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني منذ أن أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بسم الله كل بيمينك وكل ما يلك هذا، قال فلم تزل تلك طعمتي بعد. وهذا غريب، يعني طفل هذا السن يعقل ويستوعب أنه أن هذا رسول الله وأنه يجب أن يطاع وأنه التزم به التزاما لا يخالفه أبدا. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنة أبي داود أنه أراد أن يدخل المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكلم بعض الناس الموجودين كانوا قياما وأرادهم أن يجلسوا حتى يعني لا يحجبوا الناس بعضهم بعضا، فقال يا أيها الناس اجلسوا، فابن مسعود سمع وبر المسجد يا أيها الناس اجلسوا، فجلس في الشارع. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن بدون تردد يطاع. أيضا في صحيح البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فالليل قيام الليل كما تعلمون مستحب يعني ليس واجب. يقول سالم بن عبد الله بن عمر فلم يترك عبد الله قيام الليل حتى مات، مع أن قيام الليل أبو جحيفة رجل صحابي جليل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتجشع يعني تعرف خارج الصوت هذا الذي بعد الشبع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. الله يلطف من الحديث المخيف والله. إن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. يقول راوي فما شبع أبو جحيفة من طعام حتى مات. عندهم كذا التزام عجيب يعني واستقامة واستجابة مذهلة، مع أن العلماء متفقين على أن الشبع مكروه إلا إذا أدى ضرر كتخمة مثلا أو شيء، لكن مع هذا مع هذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما يقول والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحب ولا واجب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكروه ولا حرام، لا، ما دام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم التزام، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التزام. فكانت هذه سبحان الله خصلة في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء وكبارا. أختم بحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاعتجرن بها. شققن مروطهن يعني شكت الحجاب واعتجرت، اعتجرت يعني غطت وجهها، مع أن كان في مجال هذا الآية الآن نزلت يعني ممكن ترجع لبيتها وتفصل مأذون بها، لا، من شدة الاتباع مباشرة الآن شق الحجاب وتعتجر به وتغطي وجهها رضي الله عنه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منكم من يستجيب لله ورسوله ويطيع الله ورسوله وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكافرين أهم بإحسان المدينة، ما بعد. يقول الله جل في علاه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، الله سميع عليم. في هذه الآيات أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن اصطفائه واختياره لآدم عليه السلام، فهؤلاء الأنبياء الكرام اصطفاهم الله تعالى اصطفاء واختارهم اختيارا لتحمل أعباء الرسالة وإبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم وهو البشر كما تعلمون، ونوحا ويسمى آدم الثاني لأنه هلك جميع الخلق في الطوفان إلا هو وذريته، فتناسل الناس بعد ذلك من آدم من نوح عليه السلام وذريته. وآل إبراهيم، آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام وذريته، لأن إبراهيم أيضا من بعد إبراهيم ما جاء نبي إلا من ذريته، كما قال الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فآدم عليه السلام هو أبو البشر، نوح آدم الثاني وأبو البشر من بعد آدم، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ما بعدهم الأنبياء كلهم جاءوا من نسله، كما تعلمون إبراهيم أنجب إسحاق وإسماعيل، إسحاق خرجت منه بنو إسرائيل يعقوب وأبناءه، وإسماعيل خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام. وآل عمران على العالم، آل عمران واختار هؤلاء، عمران سيأتي الآن التعريف بهم، ذرية بعضهم بعض الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم. كان من عادة بني إسرائيل أنهم أحيانا المرأة تنذر ما في بطنها يكون قائما بأعمال بيت المقدس، يعني تنذره للمسجد المقدس بحيث أنها يبقى عاملا وعابدا وجالسا طول عمره في المسجد. فكانوا كثيرا ما يفعلون ذلك، خصوصا إذا إنسان أراد يعني ينذر نذرا ليتقرب به الله، لكن غالبا كان الذي ينذر هو الولد، ينذر الولد. فهي تفاجأت مرات عمران أنها لم يأتها ولد وإنما تأتها بنت. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وهي يعني كانت تطمع أن يكون ولد ويكون يعني عبدا خالصا